السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يقول ربنا جل جلاله للمؤمنين من أتباع وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا من آمن بالله وآمن برسوله خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم، كونوا أنصار الله، كونوا أعوانا لنبيكم في نصرة دينكم ونصرة المسلمين ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس لله وفي نشر الإسلام والتوحيد. كونوا كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار الله؟ كونوا كما كان عيسى نبي الله الذي لم يكن بينه وبين نبينا نبي عندما قال لأصحابه وأتباعه: من أنصاري إلى الله؟ من منكم ينصرني ومن منكم يعينني في نشر دين الله وفي نصرتي ونصرة أصحابي على أعداء الدين وأعداء التوحيد وأعداء الألوهية والنبوءات؟ من أنصاري إلى الله؟ فاستجاب الحواريون وقالوا وقال الحواريون: نحن أنصار الله. استجابوا لنداء عيسى وقالوا: نحن أنصار الله، ننصرك وننصر دينك وننصر ما جئت به من عند ربك، ونحن معك في المنشط والمكراه وحيث كنت. فوزعهم بعد أن قال ذلك على عشائر بني إسرائيل يدعونهم إلى الله ويناصرون عيسى في الدعوة إلى الله وإلى الإنجيل وإلى التوحيد وإلى نبذ الشرك والكفر والجحود. بعد ذلك آمن الطائفة من بني إسرائيل، إذ هو نبي لبني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. فآمنت من بني إسرائيل طائفة، آمنت فرقة وكفرت طائفة. فأيد الله جل جلاله فأيد المؤمنين، نصرهم على أعدائهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم. أيدناهم بالقوة والدليل والبرهان، أيدناهم بالعلم والمعرفة بالله، ولم يكن في دين إسرائيل، في دين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، لم يكن في شرعته الحرب والقتال بالسيف. وهو عندما أرسل ونبئ كان الرومان هم حكام فلسطين وحكام بيت المقدس، فهو لم يحتج إلى قتال ولم يؤمر بقتال، وإنما التأييد كان بالدليل والبرهان. ولذلك يروى أن من آيات الإنجيل: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. فلا حرب ولا قتال عندهم، ولكن مع ذلك جاء النصارى ممن يزعمون أنهم أتباع عيسى، فكان ديدنهم وكان دينهم الحرب والقتال ظلما وعدوانا للاستيلاء على الأرض ولإفساد الناس فيما بينهم والاستيلاء على ثرواتهم وأرزاقهم ولتضليلهم في دينهم. فعلوا ذلك بعد أن بدلوا وغيروا الإنجيل، بعد أن حرفوا في الديانة، وبعد أن نصبوا بابا سموه بابا عليهم زعموه قد حلت فيه روح الله، ويزعمون عيسى الذي أشركوا به أشركوا جعلوه شريكا لله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، والطائفة التي كفرت افترقت على ثلاث فرق: فرقة منهم قالت عيسى هو الله، وفرقة قالت هو ابن الله، وفرقة قالت هو ثالث ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. فكان الثلاثة ضالين مضلين، كفرة بالإنجيل وعيسى وما جاء به من عند الله. وآمن الطائفة، فالطائفة التي آمنت هي التي قالت عيسى عبد الله ورسوله، ولدته مريم بلا فحل، كما كان آدم بلا أب ولا أم، خلق الله عيسى بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق مريم من أب من أم بلا أب. ولذلك كان المثل والتشبيه بين خلق آدم وخلق عيسى، فكلاهما لم يخلق على الشكل الطبيعي المتعاهد عند الناس. كان آدم أبا البشر، ونحن خلقنا من الطين بخلق أبينا الأول من الطين، ثم خلق حواء من ضلع من ضلعه، ثم خلق بعد ذلك الأولاد من نطفة أمشاج اختلطت بنطف الذكر ونطف الأنثى، ومن بعد ذلك خلق الله الذكر والأنثى من ماء مهين. ثم تغيرت العادة كما تغيرت في آدم، فخلق عيسى من أم بلا أب. هذه الطائفة التي آمنت بالله وآمنت بعيسى الحق الذي ليس هو إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، تعالى الله عن كفر الكافرين علوا كبيرا. فتغلب هؤلاء الكفرة في عصر هؤلاء الذين افترقوا ثلاث فرق، ولكن الله أيدهم بعد ذلك، أيدهم بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القول، وأن عيسى عبد الله ورسوله، ابن الصديقة مريم، خلق من أنثى بلا ذكر. فعند ذلك تغلبت هذه الطائفة وآمنت بالإنجيل الحق في أيامها. والإنجيل يقول كما مر لنا بالأمس: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فقد بشر عيسى بأحمد رسول الله، بشر بخاتم الأنبياء نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تلك الفئة المؤمنة التي أيدها الله تم تأييدها بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيدها بالبرهان والدليل القاطع. وقد قلت في أكثر من مناسبة: طبع إنجيل برنابا منذ عشرات السنين، وهذا الإنجيل وبرنابا أحد الحواريين من أصحاب عيسى. ففي هذا الإنجيل أن عيسى لم يصلب، وأن الذي صلب أحد الحواريين ممن كان منافقا، هو الذي دل عليه حاكم الروم مع من تواطأ عليه من بني من اليهود ممن كفروا بعيسى ولم يؤمنوا به ولم يصدقوا، إلى أن أتى بهم إلى مكان عيسى فرفع الله عيسى إليه. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرفعه الله إليه وألقى على روح هذا الحواري المنافق شبه عيسى. فعندما وصل الحاكم الروماني إلى حيث عيسى وإذا به يسأل الحاضرين، وكانوا 12 شخصا كلهم من الحواريين، من عيسى؟ فكلهم أشاروا إلى هذا الذي ألقي عليه رداء عيسى وألقي عليه شبهه، فأخذوه ووضعوا على عاتقيه صليبا ضخما وألبسوه تاجا من شوك، لأنهم قال اليهود للروم: عيسى كان يريد الإمبراطورية، يريد الملك، يريد أن يتحكم في دولة الرومان ويلبس التاج، لذلك سخروا منه وألبسوه التاج من الشوك وذهبوا به وهو يحمل صليبه يصلبوه. فأخذ في الطريق يبكي هذا ويصيح: لست عيسى، أنا الذي بلغتكم عنه، أنا الذي دللتكم عنه، أنا الذي قلت لكم عنه. فأخذوا يدفلون ويبزقون في وجهه ويقولون: تدعي النبوءة والألوهية وتكذب، أنت عيسى. إلى أن صلبوه حيا حتى استنزف، حتى لم تبق فيه قطرة من دم، فهلك ومات. قتلوا الشبيه، هذا في إنجيل برنابا. وكل ما يطبع يجمعه النصارى ويحرقونه، فتبقى نسخ وطبع حديثا من أسابيع طبع أخرى جديدة، ولغته التي ترجم بها أفصح ترجمات الإنجيل بجميع رواياته، فهو قد ترجم إلى لغة أديبة فصيحة. والذي ترجم أحد نصارى لبنان من المارون، وكان أديبا بليغا، وفي المقدمة التي وضعها للإنجيل دلالات تكاد تكون قاطعة على أنه آمن بالله وأسلم وأصبح على ثقة كاملة بصدق القرآن وبصدق الإسلام وبتغيير النصرانية منذ أزمان، قبل أن يرسل الله نبيه وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيدناهم بالدليل والبرهان زدناهم علما ويقينا بإرسال خاتم الأنبياء وبما جاء في الكتاب المنزل عليه المهيمن على الكتب السابقة القرآن الكريم وأن عيسى عبد لله وأن عيسى خلق من خلق الله لا شريك لله لا من ذكر ولا أنثى ولا يليق به ذلك لا صاحبة ولا ولد قل هو الله أحد كما جاء بدوي في سذاجة البدو وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسب ربنا يا رسول الله وهو كان بعقله البدوي يتصور أن لله نسبا كرسوله وكالناس فقال له رسول الله السورة التي أنزلت في هذه المعاني قل يا قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له والد ولا ولد ولم يكن له نظير ولا شريك ولا شبيه من خلقه ليس كمثله شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا أول لأوليته ولا نهاية لآخريته كان ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه لا إله إلا هو فكفر الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أيدهم بالدلائل القاطعة والبراهين الواضحة فظهر دجل أولئك الكذبة ممن نسبوا لله الصاحبة والولد وبقيت هذه الطائفة وقد آمنت واندمجت في المسلمين وعنهم قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى هؤلاء النصارى كانوا إذا سمعوا كلمة الله دمعت عيناهم وخشعت قلوبهم وآمنوا بما جاء عن الله من حق موحى به إلى خاتم الأنبياء هاجر المسلمون أول هجرة إلى أرض الحبشة هاجر عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وعبيد الله بن جحش وطائفة تكاد تصل إلى 30 وإذا بكفار قريش يرسلون رسولين إلى نجاشي الحبشة يطلبان منه باسم قريش أن يسلم أولئك الذين تركوا مكة وتركوا دينهم وذهبوا مهاجرين بدينهم إلى ملك الحبشة فقابلوا الملك وقالوا أيها الملك وقد دخلوا عليه فسجدوا له وقالوا أيها الملك إن إخوانا لنا تركوا أرضنا وتركوا ديننا وجاءوا إليك فسأل النجاشي أفي بلادي قوم من مكة من قريش فقيل له نعم فأتي به وكان هذا وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قبل إسلامهما فقال جعفر للجماعة التي معه أنا اليوم خطيبكم دعوني للمحاورة والخطاب بين يدي الملك فلا يؤيدني منكم أحد ولا يعارضني فجاءوا ودخلوا على الملك وسلموا عليه السلام المعهود لأمراء الناس في الجزيرة: عم صباحا عم مساء أبيت اللعن. ولم يكن سلام، وحتى لو كان لا يسلم بسلام المسلمين على الكافرين. دخل واكتفوا بهذا السلام ولم يسجدوا. فقال لهم الملك: لما لم تسجدوا لي كما سجد صاحباكم؟ قالوا: نحن لا نسجد إلا لله، ولا يليق بمسلم أن يضع جبهته إلا عبادة لله. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن من قريش كهؤلاء، ولكنهم وثنيون ونحن مسلمون. قال: بما؟ فقال عمر: أيها الملك، إنهم يقولون عن عيسى غير ما تقول. أراد إثارة الفتنة بينه وبينهم، فقال لهم الملك: ما تقولون في عيسى؟ فقال: نقول هو كمثل آدم، خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وهو عبد الله ونبيه ورسوله، ومريم كانت صديقة البريئة المطهرة العذراء. وإذا بالنجاشي يقول: لا نتجاوز في عقيدتنا ما قلتم، ونحن ندين بدينكم. وكان من الفئة التي آمنت بالله وبعيسى صدقا، وأخذ من الأرض عودا، وقال: لا يتجاوز ما تعتقدوه في عيسى ما نعتقده. هو أيضا عبد الله، ونحن نعتقد أنه عبد الله ورسوله، وكانت أمه صديقة. نعم النبي نبيكم، آمنت بالله وبه نبيا، ووالله لو لم أكن مشغولا بالملك لذهبت إليه فأغسل قدمي وأخدمه وأكون معه. وكان أحد هؤلاء قد ارتد، وهو عبيد الله بن جحش. وإذا بالنجاشي يعرض زواج امرأته وثبتت على دينها، وكانت بنت أبي سفيان زعيم كفار قريش وزعيم بني أمية، وكانت ابنتاه هداها الله للإسلام بزمن وكانت من الرعيل الأول، وارتد زوجها إلى النصرانية وثبتت على الإسلام. وإذا بالنجاشي يزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع نقدها ومهرها 400 دينار، ويقول للحاضرين: من أقرب نسبا إليها من الكل؟ فقال عثمان: أنا. فعثمان كان أمويا، وهي أموية ابنة أبي سفيان، فأسلم بذلك النجاشي. ولذلك عندما توفي النجاشي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم: لقد مات العبد الصالح ملك الحبشة. فصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الغائب. ومن أجل ذلك أصبحت صلاة الجنازة على الغائب سنة مشروعة وسنة قائمة. ويحاول بعض الأئمة أن يقول: لا تكون صلاة الجنازة إلا حاضرة، أما الغائب فقد كان ذلك خاصا بالنجاشي. ولكن هذا كلام يعوزه الدليل والبرهان، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك خاص بملك الحبشة، ولكنه صلى على أنها شريعة جديدة كانت بسبب وفاة هذا العبد المسلم الصالح فصلى عليه صلاة الجنازة. كونوا فكفر طائفة من بني إسرائيل وآمن الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم على أولئك الذين زعموا بأن عيسى هو الله بأنه ابن الله بأنه ثالث ثلاثة. تعالى الله عن كفراتهم الصلعاء علوا كبيرا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين غالبين ظهروا بالغلبة ظهروا بالنصر والتأييد بالبرهان والدليل على أولئك الذين كفروا بالله واتخذوا من الخلق ومن الإنس آلهة لله أشركوهم بهم. وبهذا نكون قد ختمنا تفسير سورة الممتحنة ولله الحمد. سورة الصف قد أنهينا تفسير سورة الصف ثم ننتقل بعد ذلك إلى تفسير سورة الجمعة. انتهينا من صلاة الصف إلى تفسير سورة الجمعة وهي سورة مدنية شملت على 11 آية. وسورة الجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم خلقه الله للناس يوم الجمعة، ففيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبطه منها، وفيه توفي وما، وفي يوم الجمعة ستكون يوم القيامة. وقد ورد كذلك في صحيح مسلم على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بفاتحة وسورة هي سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وبسورة المنافقين وهي ما سيأتي بعد سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم.